والآخر وقت يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي امبارح وحبيب دلوقتي حبيبي البكرة والآخر وقتي احكيلي قولي يا حبيبي حياتي إلا عشانك عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك وقبلت أماني الدنيا وقابلت الحب وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب أول ما قابلتك وديتك قلبي ولا ليلة

الجبلة كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف ياخدها بدال الوحدة ألوف ولا يسمع للناس كلام ولا يسمع للناس كلام ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام. كل عالم بالأشواق الحب حلو ولا حراج الحب الحب الحب الحب حلوته في الكنطار يدوبوا من أصغر وكبار يا حلاوته الحب حلوته في الكنطار يدوبوا من أصغر وكبار يا حلاوته الحب حلاوته بالقنطار يدوبوا من اصغر وكبار حلاوه تطول في الاعمار اذا ما يكونش وراها افراق دي حلاوه تطول في الاعمار اذا ما يكونش وراها افراق اذا ما يكونش وراها